قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فرحمه الله. فصل. في هذا الفصل يذكر المصنف رحمه الله الطلاق السني والطلاق البدعي، ومراد أهل العلم بالطلاق السني أي الطلاق المشروع، ومرادهم بالطلاق البدعي أي الطلاق المحرم غير المشروع. والطلاق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون طلاقا سنيا مشروعا، وإما أن يكون غير مشروع. وينقسم من ناحية شرعيته وغير شرعيته إلى قسمين أيضا، من ناحية العدد ومن ناحية الزمن. فمن ناحية العدد، الطلاق المشروع طلقة واحدة، أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق ولا يزيد على الطلقة الواحدة حتى تنقضي عدتها أو يراجعها، ثم بعد ذلك إذا شاء أن يطلق. وطلاق سني من ناحية الزمن، وهو أن يكون في طهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل كما سيأتي. والقسم الثاني وهو الطلاق غير المشروع وعدم مشروعيته، إما أن يكون من ناحية العدد، وهو أن يطلق الرجل زوجته أكثر من طلقة، كأن يقول أنت طالق طالق، هذه طلقتان، أو يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول أنت طالق بالثلاث كما سيأتي. ويكون أيضا غير مشروع في الزمن، وهو أن يطلقها في حال الحيض في زمن الحيض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. إذن الطلاق المشروع من ناحية العدد طلقة واحدة، من ناحية الزمن في طهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل. وغير المشروع إما أن يكون في العدد بأن يطلق أكثر من طلقة، سواء في مجلس أو في مجالس متعددة. ومن ناحية الزمن وهو أن يطلق الرجل زوجته وهي في طهر جامعها فيه أو في حال الحيض. لذلك قال المصنف رحمه الله عن القسم الأول وهو الطلاق السني، قال إذا طلقها مرة، هذا طلاق سني، مرة من ناحية العدد يعني طلقة واحدة، كان يقول لزوجته أنت طالق طلقة واحدة، ثم يدعها يعني بطلقتها هذه حتى تنتهي عدتها. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو أخذ الناس بالكتاب والسنة لما لحق رجل امرأة ندما، يعني ما ندم على طلاقها لأنه فعل السنة طلقة واحدة وبقيت له طلقتان، كمن يطلقها ثلاث فينتهي ما بينه وبينها فيندم، لأنه قد يريد المرأة ثم يريد الرجوع إليها فلا مناص لهم من ذلك لأنها ثلاث طلقات. إذن قال إذا طلقها مرة، هذا من ناحية العدد. ومن ناحية الزمن في طهر لم يجامع فيه، والمراد في طهر أي ما بين الحيضتين أو في حال الحمل، فإذا طهرت مثلا من الحيض ثم بعد ذلك حملت فهذا طهر، فلو جامعها وهي حامل يصح الطلاق. لذلك قال في طهر لم يجامع فيه، يعني لو زاد المصنف ولم يستبن حملها، يعني استبان حملها يصح أيضا الطلاق فيه. لذلك قال في طهر حيضة ثم طهر ثم حيضة، فإذا كان في حال هذا الطهر لم يجامع زوجته فيه ثم طلقها طلقة واحدة هذا طلاق سني، أو كانت حاملا فهو طلاق سني. يعني لو قال سالك شخص طلقت زوجتي وهي حامل هل يقع؟ نقول نعم هذا طلاق سني، وأشار له المصنف كما سيأتي ومن بان حملها. لذلك قال في طهر لم يجامع فيه وتركها، يعني ما طلقها مرة أخرى حتى تنقضي عدتها، هذا هو الطلاق السني، طلقة واحدة حتى تنتهي العدة، أو يطلقها طلقة ثم مثلا بعد أسبوع يراجعها فيقول راجعت زوجتي ثم يطلقها، ثم بعدها بيومين يراجعها ثم يطلقها، نقول أيضا هذا الطلاق سنة لأنه راجعها، فإذا ترك حتى تنقضي العدة أو راجعها ثم طلقها وهي في العدة فهو أيضا طلاق سني، لذلك قال وتركها حتى تنقضي عدتها أو راجعها ثم طلقها، قال فهو سنة، يعني فهو طلاق موافق للسنة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما هي العدة تطلق فيهن؟ قال مسعود طاهرات، يعني في الطهر بين حيضتين، من غير جماع في هذا الطهر، من غير جماع يعني في هذا الطهر. هذا من ناحية الزمن. ومن ناحية الدليل، من ناحية العدد، قوله عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة ولا يكون دفعة واحدة. ولما طلق رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طلقات قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي أيلعب بكتاب الله وأين وأنا بين أظهركم، هل طلقتها تطليقة؟ فلما انتهى المصنف من الطلاق السني قال فتحرم الثلاث إذن، لأنه قال في بدايته يطلقها مرة فتحرم الثلاث إذن، فالطلاق بالثلاث من ناحية العدد طلاق بدعة، وكذا دون الثلاث وهو الطلقتان. فلو قال الرجل لزوجته أنت طالق طالق طالق نقول هذا طلاق بدعة ما يجوز، ويجب أن نبين له تحريم ذلك. ولو قال رجل لزوجته أنت طالق طالق نقول لا يجوز ويحرم عليك هذا القول، ويجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك القول لأنه غير موافق لما جاء في شرع الله. ولو قال طالق نقول هذا طلاق سني يقع، لذلك قال فتحرم الثلاث إذن لمخالفتها للسنة لأن طلاق بدعة. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها. ثم بعد ذلك بدأ يذكر طلاق البدعة من ناحية الزمن، فقال وإن طلق من دخل بها، لأن غير مدخول بها سيأتي حكمها، وإن طلق من دخل بها أو خلا بها. ولو قال المصنف وإن طلق من لها عدة بالطلاق يكون أشمل، لأن المرأة المخلو بها عليه العدة، وإذا لم قبل زوجته عليه العدة، على المرأة العدة، وإذا لمس زوجته بشهوة عليه العدة، وإذا اختلى بها عليه العدة حتى ولو لم يطعها. والمصنف قال وإن طلق من دخل بها، نقول أو اختلى بها. وإن طلق من دخل بها في الحيض، هذه الحالة الأولى المحرمة من ناحية الزمن، ففي حال الحيض يحرم الطلاق. لذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي في حال الحيض قال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها، ثم حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. فالطلاق في الحيض طلاق محرم لأن سلم أمر بإرجاعها. وإن طلق في زمن الحيض، هذه الحالة الأولى من ناحية الزمن، إن طلق في الحيض أو في طهر وطئ فيه، هذه الحالة الثانية من ناحية الزمن، وهو الطهر الذي وطأ الزوج زوجته، يعني حاضت ثم طهرت، وفي حال هذا الطهر طلقها فيه، هذا الطلاق لا يجوز محرم. قال فبدعة يقع، يعني هذا طلاق بدعة لكنه يقع، على قول المصنف رحمه الله. يقع يعني المراد به من حيث العدد فتحرم إذن، فتحرم الثلاث إذن، ويقع من ناحية الزمن، فعلى قول المصنف طلاق البدعة يقع سواء بالعدد أو بالوقت، وهذا هو مذهب الجمهور. فلو قال شخص أنت طالق ثم طالق ثم طالق، على قول المصنف طلاق بدعة لكنه يقع، فتبين المرأة منه بينونة كبرى، بل بعضهم ذكر الإجماع على وقوع ذلك لكن فيه خلاف. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى أنه إن طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة فهو طلقة واحدة ليس ثلاثا. فلو قال الشخص أنت طالق بالثلاث، على قول مصنف تقع ثلاث طلقات. ولو قال الشخص لزوجته أنت طالق طالق طالق، على قول مصنف تقع ثلاث طلقات وإن كان محرما. وعلى قول شيخ الإسلام إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث فهي طلقة واحدة. ولو قال الشخص لزوجته أنت طالق ثم طالق ثم طالق، على قول شيخ الإسلام لا تقع سوى طلقة واحدة لأن النبي عليه السلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرع نهى عن الزيادة عن الطلقة الواحدة، فما زاد عن الطلقة الواحدة فهو محرم. ذلك قال الشيخ الإسلام: فهو كالبيع الفاسد وكالنكاح المحرم، لا يقع طلاقا بالثلاث. وإلى هذا القول ذهب الشيخ باز رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيرهما. ثم بعد ذلك قال: فبدعة يقع وتسن رجعتها. يعني لو شخص طلق في حال الحيض يقع، ويسن للرجل أن يراجع زوجته لأنه وقع في حال أمر نهى الإسلام عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حال ابن عمر: مره فليراجعها، لأنه طلق في حال الحيض، مره فليراجعها ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. ثم بعد ذلك قال: ولا سنة ولا بدعة. على قول مصنف لا سنة ولا بدعة من ناحية الزمن، ومن ناحية أيضا العدد في من سيأتي ذكرهم، وهم أربعة، وهي رواية في المذهب. يعني لا سنة ولا بدعة من ناحية الوقت، هذا بالاتفاق، ومن ناحية الزمن على قول مصنف وهراية في المذهب أن لا سنة ولا بدعة فيه، فله أن يطلق ثلاث طلقات كما سيأتي ويقع هذا الطلاق ولا نقول أنه محرم. والمذهب أنه إن طلق أكثر من طلقة لمن سيأتي فهو طلاق بدعة، يعني أن طلاق البدعة في المذهب يكون في العدد لجميع المطلقات، من سبق ومن سيأتي الأربع، وطلاق البدعة يكون لجميع المطلقات من ناحية الزمن لمن سبق ومن سيأتي من الأربع. وعلى قول مصنف لا بدعة في العدد لمن سيأتي، وبدعة في من سبق. لذلك قال: ولا سنة ولا بدعة من ناحية العدد ومن ناحية الوقت. قال: لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. قوله لصغيرة يعني لم تحض بعد، فلا سنة في حقها من ناحية العدد ولا الزمن. فلو قال شخص لزوجة صغيرة عمرها 10 سنوات لم تحض بعد: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، على قول مصنف إنه طلاق مشروع. والصغيرة التي لا تحيض لا بدعة لها في الزمن، لأنها أصلا ما تحيض فهي طاهر، فهي كانت طاهرة يجوز تطليقها في أي وقت، أول السنة آخر السنة، أول الشهر آخر الشهر، لأنها لا تحيض، المنهي عنه هو في حال الحيض. فيقال إنه جمعها وهي في طهر، أقول نعم حتى لو جمعها وهي في طهر، لكن ما دامت أنها ما تحيض يجوز تطليقها في أي وقت، لأن لو قلنا حتى تحيض ثم تطهر هذا في تطويل أمد الطلاق على الزوج. وهذا بالاتفاق من ناحية الزمن في هؤلاء الأربعة لا سنة ولا بدعة في أي وقت يطلق. ذلك قال: لصغيرة وآيسة، وآيسة يعني من ارتفع حيضها لكبر نحو 50 عاما مثلا، أو من في حكمها كمن أزيلت أرحامها فلا تحيض. فإذا كانت كذلك لا تحيض لإياس لسن أو مرض أو زوال رحم، فلا سنة ولا بدعة في طلاقها من ناحية الزمن، فله أن يطلق في أي وقت. وعلى قول المصنف حتى العدد، فله أن يقول لكبيرة في السن عمرها مثلا 60 عاما: أنت طالق ثم طالق ثم طالق. قال: وغير مدخول بها، يعني لو قال ومن لا عدة عليها يكون أشمل، لأن من اختلى بها ولم يدخل بها عليها عدة، لكن قال وغير مدخول بها، فغير مدخول بها له أن يطلق في أي وقت، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا كان الشخص عقد على امرأة ولم يدخل ولم يختلي بها فله أن يطلق في أي وقت، ليل نهار وهكذا. وعلى قول مصنف له أن يطلق أكثر من طلقة في وقت واحد، فلو قال بعد أن عقد على زوجته مباشرة قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، تقع 3 طلقات. وعلى قول المصنف لا نقول إنها محرمة. قال: ومن بان حملها، يعني من تيقن إنها حامل فيجوز تطليقها في أي زمن من الحمل، في أول الشهر أو في شهر التاسع. فإذا كانت حاملا فهو طلاق سنة، في أي وقت تطلق فلا سنة ولا بدعة فيه. وعلى قول المصنف أيضا في العدد، لكن الصحيح من ناحية العدد في هؤلاء الأربعة مثلهم مثل غيرهم ممن سبق، لا يجوز الزيادة على الواحدة من ناحية العدد، وإن زاد نقول هذا طلاق بدعة ولا يجوز. وعلى قول المصنف يقع، وعلى قول شيخ الإسلام لا يقع سوى طلقة واحدة. فلو قال شخص لغير مدخول بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، على قول المصنف ثلاث طلقات، وعلى قول شيخ الإسلام لا تقع سوى طلقة واحدة لأنه طلاق بدعي، فنأخذ طلقة واحدة وما زاد نلغيها لأنها غير موافقة للشرع. فتبين مما سبق أن الطلاق ينقسم إلى قسمين، ما هو سني وما هو بدعي، ويكون ذلك إما في العدد أو في الوقت الذي يطلق فيه. الطلاق المشروع في طهر لم يجامع فيه أو حامل، وبالعدد طلقة واحدة. نعم، وما ما سوى ذلك فهو طلاق بدعة. نعم. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد وهازل. قال رحمه الله: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل. لما ذكر المصنف رحمه الله الطلاق السني والبدعي في الزمن والعدد، ذكر بعد ذلك ما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق. وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون صريحة بالطلاق وهو درس اليوم، أو تكون غير صريحة وهي الكناية، وسيأتي في درس الغد بإذن الله. وألفاظ الطلاق الصريحة يعني التي لا تحتمل غير الطلاق، وألفاظ كناية الطلاق هي ما تحتمل الطلاق أو تحتمل غير الطلاق كما سيأتي بإذن الله. فقال رحمه الله في ألفاظ الطلاق الصريحة التي لا تحتمل غير الطلاق، قال: وصريحه لفظ الطلاق، يعني كلمة الطلاق. فلو قال الزوج لزوجته أنت الطلاق وقع طلقة. وما تصرف منه، أي وما تصرف من هذه الكلمة، أي وما تصرف من هذا اللفظ، مثل المصدر أنت طالق فتقول طلقت طلاقا وطالقا فهي طالق، فلو قال أنت طالق يقع الطلاق. وكذا اسم المفعول، فلو قال أنت مطلقة يقع الطلاق. فما تصرف من لفظ الطلاق يقع به الطلاق، قال: غير أمر، يعني غير لفظ الأمر، غير لفظ فعل الأمر. فلو قال أطلقي ما يحتسب طلقة، لأنه ليس بخبر وإنما إنشاء، والطلاق يقع بالخبر لا بالإنشاء. قال: ومضارع، فلو قال لزوجته أنت تطلقين لا يقع الطلاق، لأن هذا إنشاء ينشئ، أنت تطلقين الآن غدا بعد غد، لكن لا يعبر عن الطلاق، لا يفيد الإخبار بالطلاق. قال: ومطلقة اسم فاعل، فلو قال لزوجته أنت مطلقة لا يقع عليه الطلاق. قال: فيقع به، أي يقع بصريح الطلاق وما تصرف به الطلاق، فيقع به بالطلاق، فيقع بصريح الطلاق وما تصرف منه الطلاق. وإن لم ينوه، يعني وإن لم ينوي الطلاق، فلو قال لزوجته أنت طالق وقال ما نويت، هذا الطلاق يقع لأنه لفظ صريح لا يحتمل غير الطلاق. قال: فيقع به جاد أو هازل، يعني سواء كان جادا في هذا اللفظ أو كان هازلا. فلو كان يمزح مع زوجته، يمازح زوجته وقال لها أنت طالق تطلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، فيستوي فيه الهازل والجاد في لفظ الطلاق فيقع به. فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. ثم بعد ذلك قال: فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. يذكر هنا فيما لو وقع طلاق وهو لا يعني الطلاق، يعني وقع طلاق وهو لم ينوي الطلاق فإنه يقبل حكما يعني قضاء كما سيأتي. فلو أراد بطالق من وثاق، أي لو قال لزوجته أنت طالق، لكن قال أنا أقصد بذلك أنها طالقة من وثاق، يعني ليست مقيدة بحبل في يديها أو في قدميها، وإن قال أنت طالق يعني تستطيعين تتحركي، فهنا لم يقبل حكما يعني قضاء لأنه لفظ طلاق. أما فيما بينه وبين الله إذا لم فإنه لا يقع طلاق. أما قضاء لو رفعت الزوجة إلى القاضي وقالت له إنه قال لي أنت طالق، فيوقع عليه القاضي الطلق لأنه لفظ صريح. وذهب شيخ الإسلام وغيره رحمه الله إلى أنه إن لم ينوي الطلاق وخرج منه ذلك اللفظ يريد به طالق من وثاق أنه لا يقع الطلاق. قال فإن قال طالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره، يعني لو كان يتحدث مع زوجته وقال لها أنت طالق وقال أردت بطالق يعني من نكاح سابق لي منك فقد طلقتك من قبل، وهو يخبرها أنت طالق في الطلقة التي قبل الزوج الذي لم تتزوج الذي في زواج السابق، يعني رجل طلق زوجته ثم انتهت العدة ثم عقد عليها عقدا جديدا، فهو يحدث معها ويقول أنت طالق، وقال أنا أريد أنها طالقة من زواج الأول، لم يقبل حكما إذا ترافعت الزوجة إليه مع القاضي، يوقع القاضي الطلاق على قول المصنف. أو في نكاح سابق منه أو من غيره، يعني لو كانت المرأة زوجة لرجل غيره فهو يتحدث معه ويقول أنت طالق، وقال أنا أقصد بالزوج الأول الذي قبلي، لم يقبل حكما. قال أو أراد طاهرا فغلط، يعني يريد أن يقول لها أنت طاهر فأخطأ وقال أنت طالق، قال لم يقبل حكما، يعني قضاء. ذهب الشيخ الإسلام إلى أنه يقبل لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، فيدين فيما بينه وبين الله، فإن قال أردت بذلك عدم وقوع الطلاق وإنما أخطأت لا يوقع عليه الطلاق سواء كان فيما بينه وبين الله أو حكما. فذكر المصنف رحمه الله هذه الأمثلة فيما لو تلفظ بصريح الطلاق ولكنه لم ينوي الطلاق، وأن الحكم في ذلك يقبل حكما. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. ثم بعد ذلك قال ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم يقع، ولو قيل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. ذكر هنا لفظ يعيد لفظ الطلاق سواء كان لفظا صريحا أو كناية، فمثل لجواب للفظ صريح ومثل لجواب للفظ غير صريح. فإذا كان الجواب لسؤال لفظ الطلاق الصريح يقع، لذلك قال ولو قيل أطلقت، الطلاق هنا لفظ صريح من الفاظ الطلاق، أطلقت زوجتك فقال نعم، يعني الجواب نعم طلقت فيقع. وقال في الكناية ولو قيل له ألك امرأة، هنا ما في لفظ طلاق وإنما كناية عن الطلاق، ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب، يعني يريد أن يكذب ما عنده امرأة ولم يريد الطلاق، قال فلا إذا لم ينوي الطلاق، لأن هذا الجواب جواب لسؤال فيه كناية، فيه كناية الطلاق وليس فيه صريح الطلاق. نعم. فصل. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. قال رحمه الله فصل. في هذا الفصل يذكر رحمه الله كنايات الطلاق، فسبق أن الطلاق في ألفاظه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون لفظا صريحا بالطلاق وهذا يقع به الطلاق ولو لم ينوه، والقسم الثاني كناية الطلاق وهذا يقع به الطلاق إذا نواه، وينقسم إلى قسمين، إن كانت كناية الطلاق ظاهرة ونواه يقع به ثلاث طلقات، والقسم الثاني كناية الطلاق الخفية وحكمه يقع به الطلاق النواه وعدده ما نواه، يعني يقع عليه واحدة وإن كان نوى اثنتين اثنتين أو ثلاثا فثلاث، كما سيأتي إن شاء الله في درس الغد. ويمثل الآن هنا بألفاظ الكنايات الظاهرة وألفاظ الكنايات الخفية، ولذلك قال وكنايته الظاهرة، والمراد بالظاهرة أنها أظهر في المعنى من الكناية الخفية، في أن المقصود بها الطلاق، فالمراد الظاهر يعني أظهر من الخفية. قال وكنايته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. هذه الألفاظ إذا نوى بها الطلاق على قول مصنف تقع ثلاث طلقات كما سيأتي غدا إن شاء الله. فقوله أنت خلية يعني أنت مخلات من الأزواج، يعني ليس لك زوج، فهذه كناية ظاهرة في النواه يقع ثلاثا. وبرية يعني برية من الأزواج، يعني لا زوج لك، أي بريئة من الأزواج خرجت من ذمتهم. وبائن أي منفصلة عني من زواجي. وبتة يعني مقطوعة من الزواج، يعني قطعتك من زواجي. وبتلة أيضا نفس معنى البتة، يعني منقطعة من زواجي. وأنت حرة يعني لست في عقد النكاح، لأن المرأة المتزوجة أسيرة في يد زوجها، فكأنه حل وثاق هذا الأسر فقال أنت حرة. وأنت الحرج يعني أنت علي الحرام في عيشك معي، لأنك خرجت من ذمتي. فإذا نوى هذه الألفاظ ونحوها مع النية يقع ثلاثا. ومثل أيضا برئت ذمتك مني، أو برئت ذمتي منك، أو غسلت يدي منك، أو لا خاطر لي فيك، وهكذا. والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. قال والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتزلي، هذه ألفاظ أيضا من ألفاظ كناية الطلاق الخفية، إذا نواها يقع ما نواه، يقع ما نواه سواء واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، لكن تقع عليه واحدة لا محالة. قال نحو اخرجي، فلو قال لزوجته اخرجي وهو ينوي الطلاق تقع واحدة، وإذا كان ينوي اثنتين اثنتين، وكان ينوي ثلاثا فثلاثا. اخرجي واذهبي يعني اذهبي عن بيتي أو اذهبي إلى أهلك. وذوقي أي ذوقي مرارة الطلاق. وتجرعي أي تجرعي مرارة وما حصل من الطلاق، ذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي. اعتدي يعني إذا كان ينوي بذلك الطلاق يقع طلقة، واستبرئي كذلك إذا نوى الطلاق يعتبر طلقة. واعتزلي يعني اعتزلي عني لأنك مطلقة، إذا نواه يقع الطلاق. ولست لي بزوجة كذلك إذا نوى الطلاق يقع، وإذا كان يقصد لست لي بزوجة يعني زوجة مثالية قائمة بأحوالي ولم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق. والحقي بأهلك يعني لأني طلقتك، أما إذا كان لا يقصد الطلاق الحقي بأهلك يعني اذهبي إلى أهلك لأني كرهتك لعلك ترجعين إلى رشدك وتطيعين في أمور الزوجية. قال وما أشبهه يعني مثل الله أغناني عنك إذا كان ينوي الطلاق، وهكذا من الألفاظ التي إذا نواها يقع بها الطلاق. وهذه الألفاظ ونحوها يرجع فيها إلى العرف، فقد يكون في عرف معناها معنى للطلاق في الكناية الظاهرة، ويكون في بعض الألفاظ الكناية الظاهرة هي خفية، فهي تعود إلى العرف. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.